شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية قال: وجماع الدين أصلان، يعني ما يجمع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله، صحيح لا يحتاج، ألا نعبد إلا الله، قال: ولا نعبده إلا بما شرع، بما شرع يعني ما أذن فيه، وما أذن فيه لا يؤخذ من العقل ولا من الهوى ولا من اتباع العلماء، إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، من الوحي فقط. إذا صار محصورا، صار محصورا. إذن أصلا ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، لا نعبده بالبدع، يعني اشرحوا لي اليوم مراجعة، لا نعبده بالبدع معناه ماذا؟ ها؟ لا نعبده بالبدع يعني لا نتقرب إليه، لا نتقرب إليه بماذا؟ بالبدع. حينئذ التقرب إلى الله تعالى إما أن يكون بما شرع أو أن يكون بغير ما شرع، فالثاني البدع. والبدع انتبه هنا، ليس البدع دائما تفسرها بما دون الشرك، ها التسبيح وقراءة الفاتحة بعد صلاة جماعية ونحو ذلك، لا يدخل فيها الشرك، ذلك يدخل فيها الشرك. حينئذ لا نعبده بالبدع بمعنى أننا لا نتقرب إليه بالبدع، فلا تكون حينئذ للبدع وسيلة إلى طلب رضا الله تعالى، صحيح؟ وإذا فعل كانت ماذا؟ كونها بدعة يكفي ماذا؟ في الدليل على أنها فاسدة للحديث السابق، أو رد أي مردود عليه، واضح؟ إذن أصلان جماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، بدع باطلة، سواء كانت بدع اعتقادية أو كانت قولية أو عملية، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. متى يكون صالحا؟ إذا كان بالإخلاص مع الاتباع، وإذا فقد أو فقد أحدهما لم يكن عملا صالحا، فلا يتقرب إلى الله تعالى به، ما أسهلها من قاعدة. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وذلك تحقيق الشهادتين، ذلك الذي جماع الدين في الأصلين ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، هو تحقيق الشهادتين، لأن الشهادة الأولى وهي لا إله إلا الله تدل على ماذا؟ ألا نعبد إلا الله، والشهادة الثانية تدل على ماذا؟ على الاتباع، ألا نعبده إلا بما شرع، إلا بما شرع. فإذا قال الموحد لا إله إلا الله محمد رسول الله، حينئذ إذا فعل الشرك الأكبر ولو كان جاهلا قلنا أنت مفرط، لماذا؟ لأنك اعتقدت في الأولى، يجب أن تعتقد إلا ما صرت موحدا، أن تعتقد بالشهادة الأولى أن لا نعبد إلا الله، وبالشهادة الثانية أن لا نتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع، أن لا نتعبد إلا بما شرع. فإذا تعبد عن جهل كان مفرطا، ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لا يحل لمسلم أن يشرع في عبادة حتى يعلم حكمها وتفاصيلها، ومن يأتي هكذا من رأسه ويستأنف عبادات باطلة، أو أنها في أصلها مشروعة لكنه يأتي بها على وجه لم يكن مشروعا، حينئذ كذلك باطلة. قال: وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، يعني شهادة الأولى، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا حينئذ أن نصدق خبره ونطيع أمره، نصدق الخبر هذا في العلم، ونطيع أمره هذا في العمل، فنجمع بين الأمرين علما وعملا، ولذلك كان الإيمان قولا وعملا. قال: وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه، إسلام الوجه المراد به الإخلاص. قد عرفنا أن الشرط الذي يذكره أهل العلم في الإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله أن المراد بالإخلاص، ما المراد بالإخلاص الذي هو ركن في لا إله إلا الله أو شرط فيها؟ ترك الشرك، يقول الإخلاص المنافي للشرك، هكذا صحيح؟ الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للشرك، إذن ترك الشرك هو معنى الإخلاص، معنى الإخلاص في هذا الموضع لا سيما. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما أننا مأمورون، انتبه هذه فائدة عظيمة، وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله، صحيح؟ مأمور بذلك أو لا؟ قطعا مجمعا ألا نخاف إلا الله. فإذا خاف من غير الله تعالى خوف السر أشرك بالله، وقع بماذا؟ الشرك. ألا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وألا تكون عبادتنا، ألا تكون عبادتنا إلا لله. فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه، نجمع بين الأمرين، حينئذ ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله تعالى إلا بما شرع، والشرع إنما يؤخذ عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ونطيعه ونتأسى به، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. وقال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء 27 صفحة 86: والعبادة مبناها، مبناها يعني ماذا؟ مبناها يعني لها أساس ولها أصل، إذا زال الأساس وزال الأصل زالت العبادة. إذن والعبادة مبناها، مبناها يعني ما تبنى، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. العبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن بنيت على السنة والاتباع فهي عبادة، وإذا بنيت على الهوى والابتداع فهي ليست عبادة، ولو سماها صاحبه عبادة، ولو سماها صاحبه عبادة. لماذا؟ لأن العبرة بما وافق الشرع. ولذلك قد يسمي بعضهم الشرك يسميه توحيدا، هل الاسم كاف؟ جواب لا. جهمية يسمون ماذا؟ إنكار الصفات، التوحيد. إذا بمجرد الاسم هكذا إذا سماه هو اعتقد أن هذا هو التوحيد الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل الكتب، هكذا يقولون. حينئذ فسر التوحيد بهذا وسماه توحيدا وهو كفر في نفسه، هل هذا يكون كافيا؟ الجواب لا. كذلك لو سماها عبادة وهي باطلة لا يكفي أن يعتقد أنها عبادة، لابد أن تكون مطابقة لما جاء به الشرع. إذن العبادة مبناها وأساسها وقاعدتها وما يبنى عليه السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإنما يعبد الله بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع، لا يعبد بالأهواء والبدع. فإن عبد الله بالأهواء والبدع فهي باطلة، فهي باطلة. وقال في جامع المسائل الجزء الثاني صفحة 120: فكذلك الإرادة، كذلك الإرادة العبد، يعني تكلم عن العبادة وأساسها ماذا؟ أساسها الإرادة. قال: فكذلك الإرادة لابد فيها من تعيين المراد وهو الله. تريد بعبادتك ماذا؟ تريد الله، إذا لابد أن يعين المراد، وإلا حصل اشتراك، صحيح أو لا؟ حصل اشتراك. ولذلك يعبد الله تعالى تارة المشرك ويعبد آلهته تارات، حينئذ قد يعين المراد فيما يتعلق بالله عز وجل، وقد يعين المراد فيما يتعلق به بغير الله تعالى. إذن تعيين المراد هذا أساسا. قال: لابد فيها من تعيين المراد وهو الله والطريق إليه. تعيين المراد هذا الإخلاص، تعلق بالإخلاص، والطريق إليه المراد به ماذا؟ التعبد، الوسيلة والطريقة، الاعتقاد والقول والعمل. وهو أي هذا الطريق ما أمرت به الرسل، ما جاءت به الرسل، أمرت به الرسل. فلا بد أن تعبد الله وتكون عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسلهم، إذ لا بد من تصديق الرسول فيما أخبر علما باعتبار الاعتقادات الإيمانيات، ولا بد من طاعته فيما أمره عملا، أوامر والنواهي. إذن عندنا تصديق يتعلق بالقلب وهو من قبيل العلم، وعندنا أعمال قلبية وبالجوارح والأركان، ولو توسعت قلت كذلك به بالقول لا إشكال. حينئذ جمع بين الأمرين العلم والعمل، علم والعمل. قال: ولا بد من طاعته فيما أمر عملا، ولهذا كان الإيمان قولا وعملا، كان الإيمان قولا وعملا مع موافقة السنة. فعلم الحق ما وافق علم الله، والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه، وهو حكمه الشرعي، والله عليم حكيم. فالأمور الخبرية العلمية لابد أن تطابق علم الله وخبره، والأمور العملية لابد أن تطابق حب الله وأمره، فهذا حكمه وذاك علمه. يعني تطابق ماذا؟ لابد أن الاعتقاد يطابق ما أراد الله تعالى، وكذلك العمل، وإلا ما صار ماذا؟ ما صارت عبادة، ولا صار الإيمان إيمانا سواء كان متعلقا بالقول أو متعلقا بالعمل. وقال كذلك في الجامع الجزء الخامس صفحة 102: إذ كان دين الإسلام مبنيا على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله لا يشرك به شيئا، هذه فيها زيادة، ولذلك تجمع كلام أهل العلم ليفسر بعضه ماذا بعضا، قال ألا يعبد إلا الله لا يشرك به شيئا، لا يعبد إلا الله لا يشرك به شيئا. لماذا؟ فذكر الأصل وذكر لا يعبد إلا الله، هذا الأصل، وذكر ما يقابله لا يشرك به شيئا. حينئذ متى ينتفي الأول؟ إذا أشرك. فالأصل الأول ألا يعبد إلا الله، أو ألا يعبد إلا الله لا يشرك به شيئا، بمعنى أنه يزول هذا الوصف ألا يعبد إلا الله بماذا؟ بالشرك. لماذا؟ لأنهما لا يجتمع. حتى عند ابن تيمية رحمه تعالى لا يجتمع الشرك مع التوحيد. ولذلك قال أحدهما ألا يعبد إلا الله، لا ألا يعبد إلا الله لا يشرك به شيئا، والثاني أن يعبده بما شرع من الدين، بما أذن به جل وعلا في كتابه، لا يعبده بشرع من شرع من الدين ما لم يأذن به الله، لا يعبده بشرع سماه شرعا من شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كالذين قال فيهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال كذلك رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الأول صفحة 311: الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن رسله، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، يعني لا يتقرب إليه إلا بماذا؟ إلا بأمر أمر به، إما على وجه الإيجاب وإما على وجه الاستحباب. صارت العبادة محصورة في هذين النوعين، ولذلك العبادة إما واجبة وإما نافلة، إما هذا وإما ذاك، صحيح أو لا؟ فدل ذلك على أن العبادة محصورة في هذين الأمرين، إلا بواجب أو مستحب. ثم قال والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك، يعني من جهة النية، قصد من جهة النية، إنما الأعمال بالنية، ينوي بأكله ماذا؟ التقوي على الطاعة، على الجهاد مثلا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون الأكل طاعة باعتبار النية، أما هو نفسه الأكل هذا لا يسمى طاعة، لا يسمى قربة. إن قال بعضهم بأنه ماذا؟ بأنه واجب، بأن تعالى أمر به، لكن هذا يكون مصادما للقاعدة التي ذكرناها سابقا. قال والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. ثم قال والدعاء من جملة العبادات، دعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم أشرك، من دعا الأموات والغائبين أشرك. طيب، مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب، من فعل ذلك قال كان مبتدعا في الدين، صحيح؟ مبتدع، ما هو مشرك، مبتدع مشرك، نعم، لو عبر بأنه ماذا؟ مبتدع، لأنه فعل شيئا لم يتقرب به، لم يأمر به الله تعالى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشرك. فكل الشرك بأنواعه وحذافيره ظاهره وباطنه يكون ماذا؟ بدعة في الدين، يكون بدعة في الدين. فإذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية أو أئمة الدعوة النجدية على نوع من أنواع الشرك بأنه بدعة، وبأن هؤلاء الذين يحجون إلى الموتى أو يتقربون إلى الموتى أنهم مبتدعة، حينئذ لا يلزم من ذلك ألا يكون شركا. انتبه لهذا. ولذلك لما ذكر هنا قال فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين. ما أكملت لكم، كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين. إذن جمع بين الوصفين، فكل مشرك مبتدع، وكل مبتدع لا كل مبتدع مشرك، إذن كل مشرك فهو مبتدع، وليس كل مبتدع يكون مشركا، يعني قد يفعل بدعة تكون في السلوك ونحوها لا تكون ماذا؟ لا تكون شركا. لكن قال هنا في من دعا الموتى كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين، سماه ماذا؟ سماه مشركا، وهو لا يتكلم عن ما قبل الرسالة، وإنما يتكهذا في قاعدة التوسل والوسينة الجزء الأول، لم يتكلم إلا عن من ينتسب إلى الإسلام. فمن فعل هذا الفعل ودعا الموتى والغائبين كان مبتدعا مشركا، سماه ماذا؟ سماه مشركا. ولم يقل مسلما وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، وإنما قال مبتدعا، مبتدع اسم فاعل نزل عليه الوصف، وكذلك مشرك هذا اسم فاعل نزل عليه ماذا الوصف، هذا الأصل. ابن تيمية رحمه الله تعالى يسمي من وقع فيه الشرك الأكبر يسميه ماذا؟ مشركا، يسميه مشركا. قال مشركا برب العالمين متبعا غير سبيل المؤمنين، يعني جاء بالبدعة وجاء بالشرك وجاء بمخالفة إجماع المؤمنين، إجماع المؤمنين، وأول من يدخل في المؤمنين الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل. إذن هذا واضح بين أنه لا يتقرب الله تعالى بدعاء الموت ونحوه. وقال في الفتاوى الجزء 11 صفحة 613 قال فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعا للشريعة في الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله. إذا قصد ماذا بعمله الرياء والسمعة صار عمله ماذا؟ باطلا لا يقبل الله تعالى، ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا. ما الدليل؟ آيات مطلقة، نعم أحسنت، العمومات. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نص عام، إذن التخصيص يحتاج إلى مخصص، تخصيص يحتاج إلى ما. فسماه هنا رحمه الله تعالى أو وصف عمله بكونه باطلا، وصف عمله بكونه باطلا، فكيف إذا أشرك به الشرك الأكبر من باب أولى وأحرى؟ قال كان عمله باطلا لا يقبله الله، كما ثبت في الصحيح أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. هذا النص فيه عموم يدل على أن الشركة بين عمل وعمل، بين نية ونية، أن الأصل فيها البطلان، هذا الأصل. قال وفي الصحيح عنه أنه قال من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، وإن كان خالصا في نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة، خالصا في نيته الأول انتفى الإخلاص وصار قوله ماذا؟ باطلا. ولا نلتفت إلى ماذا؟ إلى كونه متبعا أو لا، لأن قد يصلي صلاة على السنة صح أو لا، لكنه لا يريد بها وجه الله تعالى، عمله باطل، عمله باطل. الثاني يكون مخلص لكنه تقرب بماذا؟ بما لم يأذن به الله تعالى. إذن وجد أحد الأصلين، عمله باطل كذلك عمل، لا فرق بينه، ولذلك قد يجتمعان في الانتفاء فلا يكون مخلصا متبعا، وقد يكون ماذا؟ مخلصا لا متبع، متبع لا مخلص، وكلا العملين باطل، كلا العملين. هذا يدل على ماذا؟ على أن الله تعالى إذا أمر بعبادة إنما أراد ماذا؟ ما وافق الشرع، وما لم يوافق الشرع فالأدلة قاطبة تدل على بطلانه، فلا يدخل حينئذ في النصوص. قال رحمه الله تعالى وإن كان خالصا في نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة، مثل ماذا؟ مثل ببعض ما عند الصوفية ونحوهم، مثل الذي يصمت دائما يسكت، فالسكوت يظن أنه ماذا؟ قربة إلى الله تعالى، قربة إلى الله تعالى، فقصد السكوت لذاته. لو كان يتأمل وكان التأمل والتدبر هذه يستلزم السكوت حين أشكال فيه، لكن هذا تعبد بماذا؟ بالسكوت، يكون بدعة. قال أو يقوم في الشمس أو على السطح دائما أو يتعرى من الثياب دائما ويلازم لبس الصوف أو لبس الليف ونحوه، أو يغطي وجهه أو يمتنع من أكل الخبز أو اللحم أو شرب الماء ونحوه، كل ذلك يفعله على وجه التقرب، لا يأكل لحما من أجل الزهد يعني، أما إذا كان لا يريده هذا لا إشكال فيه، لكن لا يأكل اللحم من أجل ماذا؟ أنه زاهد، هذا يكون مبتدعا، يكون مبتدعا. قال كانت هذه العبادات باطلة، كانت هذه العبادات باطلة، لماذا؟ لماذا؟ لانتفاء الشرط الأصل الثاني، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال كانت هذه العبادات باطلة ومردودة، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث محكم عام ليس له مخصص البتة، فدل ذلك على أن أي قربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى ولم تكن مما أذن الله تعالى له فيه حينئذ تكون باطلة. ولم يستثن أهل العلم ماذا؟ ما يتعلق، هل هو جاهل أو عالم، لم يأتي حرف واحد عن أهل العلم فيما يتعلق بالبطلان، بطلان العبادة، أنه قصد بها الرياء، لو كان جاهلا عبادته صحيحة، هذا لم يقل ولا يخطر ببال عالم من البتة، صحيح أو لا؟ لانه يحتاج الى نص، والنصوص عامه ويدل اذا اخذنا بهذا انه يعذر بجهله، اذا لو صلى سنين عددا وهو لا يريد الا ثناء مثلا صلاته باطله قطعا، ولو كان لا يعلم، ولو كان لا يعلم. لو كان قلنا بالقاعده انه جاهل والجهل لا يؤثر، اذا صلاته صحيحه مقبوله عند الله تعالى، مقبوله عند الله تعالى. والجهل قالوا مانع، اذا ماذا يكون الوصف باعتبار الدنيا؟ وقس عليه. لذلك القاعده هذه ان الجهل يدخل عبادات مطلقا هكذا دون تفصيل هذه باطل، لم يقل بها احد من اهل العلم، وهو يتناقض القائل بها ان كان من اهل العلم. قال: وهذه البدع يذم اصحابها ويعرف ان الله لا يتقبلها وان كان قصدهم بها العباده. ولو قصدوا العباده حينئذ نحكم عليها بكونها باطله، لان العبره بما طابق الحق لا بما طابق ظنه هو. قد يظن ان هذه عباده، ان هذه صلاه، ان هذه من الامور التي تقرب بها الى الله تعالى، لكنها في الواقع ليست الامر كذلك. ولذلك ذاك الرجل لما جاء وصلى ولم يكن مطمئنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فانك لم تصل، مع انه اعتقد ماذا؟ ها، انها صنها صلاه. قال: والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا، يعني هذه صلاه تقرب بها الى الله تعالى، مع ذلك نفاها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ماذا؟ باعتبار الشرع لا باعتبار الظن، باعتبار الشرع لا باعتبار الظن. انتبه لهذا، لان البعض قد يلتبس عليه مساله ماذا؟ التعبد، باعتبار انه يظن انها عباده، حينئذ كل ما ظن انه عباده صار عباده. اذا ظن ان الشرك توحيد، اذا فليكن ماذا؟ فليكن توحيدا، ولا فرق بين هذا وذاك. قال: والواجب على كل مسلم، قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: والواجب على كل مسلم التزام عباده الله وحده لا شريك له وطاعه رسوله، والامر بذلك لكل احد، يعني عام ليس خاصا بعوام دون طلبه علم، بل التزام عباده الله تعالى عام، كل احد، كل مخلوق، ولو كان عالما، ولو كان من المقربين، ولو كان من ساده الاولياء، فهو مامور بماذا؟ بالتزام عباده الله تعالى. هل يجوز له ان يقول ماذا؟ انا لست مامورا بالصلاه، كفر لو اعتقد ذلك، ولو كان من العلم، ولو كان من اهل العلم. قال: والامر بذلك لكل احد عام، يعني لا يتخصص به بزيد دون عمرو، والنهي عن ضد ذلك لكل احد، يعني العبادات الباطله منهي عنها، من عمل عملا ليس عليه امرنا، هذا يدخل فيه العالم، ويدخل فيه الجاهل، يدخل فيه ماذا؟ المقلد، يدخل فيه المخطي والمتأول، مطلقا هو عام، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون خاصا به بطائفه دون طائفه. قال: والانكار على من يخرج عن ذلك ولو طار في الهواء ومشى على الماء، وليس تحت اديم السماء احد يقر على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولو كان عالما، بل ان كان مقرا بالاسلام، يعني دخل في الاسلام، الزمه بطاعه الرسول واتباع سنته الواجبه وشريعته الهاديه، وان كان غير مقر بالاسلام كان كافرا، كان كافرا، يعني اذا كان لم يقر بالاسلام فهو كافر، ولو كان له من الزهد والرهبان ماذا عسى ان يكون، يعني ليست العبره بعمله، ليس الحكم عليه اذا تلبس بناقض بعمله، وانما النظر باعتبار الناقض ذاته. قال رحمه الله تعالى: فالمقصود ان يكون الدين كله لله، ولا دين الا ما شرعه الله تعالى على ألسن رسله. قالوا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء، فاي ذلك في سبيل الله؟ عبادات، هي في اصلها عباده، لكن باعتبار النية تبدلت وتغيرت. الذي يظن أنه ماذا؟ يقاتل رياء، هذا ليست عبادة، هذا وإن سماه جهادا ليس جهادا في سبيل الله، لما في سبيل الطاغوت الشيطان. قال: فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيكون المقصود علو كلمة الله وظهور دين الله، وأن يعلم المسلمون كلهم أن ما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ولا من فعل عباد الله الصالحين، بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله تعالى، الذين يخرجون عن توحيده وإخلاص الدين له وعن طاعة رسله. سماهم بأهل جهل وأهل ضلال وأهل إشراك، أهل جهل وضلال هذا عام فيما إذا تخلف الإخلاص أو الاتباع، أهل إشراك فيما إذا تخلف الإخلاص. وصفهم حينئذ بكونهم جهال، ومع ذلك نحكم على العبادة بكونها ماذا؟ بكونها باطلة، بكونها باطلة. قال: وأصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ف فمن طلب بعباداته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ومن خرج عما أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغها عن الله، فإنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولو كان جاهلا ولو كان جاهلا. ننبه على هذا لأن من أجل أن تستحضر أن كلما جاء نص حينئذ يدخل فيه الجاهل، لابد من هذا لأن لا تفتن، لأنه قد يقول قائل: ماذا هذا النص يكون للمعاندين أو العالم؟ قل لا، بل هو عام، لا يزيغ عنها إلا، بمجرد الزيغ والميل صار ماذا؟ صار هالكا، ولو لم يعلم، ولو لم يعلم. اليهود لا يعلمون أنهم على باطل، وقد يعلم بعضهم أنهم على باطل، فاعتقاد المبطل أنه على حق لا يخرجه عن باطله، صحيح؟ إذا اعتقد أنه على حق، وكل صاحب بدعة يعتقد ماذا؟ أنه على حق، كل مبتدع، حتى الجهمية يرون أنفسهم ماذا؟ أنهم أهل الدين وأهل الإسلام إلى آخره، هل هذا يكفي؟ الجواب: لابد من المطابقة، لابد من مطابقة الشرع. إذن كونه يعتقد هذا لا يكون مبررا إلى تصحيح عباداته وتوحيده ونحو ذلك. قال: وقال: ما تركتم من شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إليه ويتلقاه الناس يتبعونه ولو كانوا جهالا، ولو كانوا جهالا. الحديث عام، حديث يعتبر عاما. ثم قرأ: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني فتتفرق بتأينه. فالعبادات والزهادات والمقالات والتورعات الخارجة عن سبيل الله وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله أن نسأله هدايته وهو ما دل عليه السنة هي سبل الشيطان، ولو كان لأحدهم من الخوارق ما كان. كل من خرج عن السبيل الحق فهو متبع لسبيل الشيطان، متبع لسبيل الشيطان. وقال في الفتاوى الجزء 33 صفحة 123: فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب، بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفي بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، فمن نذر لغير الله فهو مشرك. هكذا قال ابن تيمية: من نذر لغير الله فهو مشرك. سماه ماذا؟ سماه مشركا. قال: فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله. وقال في المنهاج، منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 171: المسلمون عبدوا الله وحده بما شاء. المسلمون عبدوا الله وحده، هذا الأصل الأول، بما شرع الأصل الثاني، ومن تخلف فيه الأصلان وليس من المسلمين. والمسلمون عبدوا الله وحده بما شرع ولم يعبدوه بالبدع، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع النبيين، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، وهو الحنيفية دين إبراهيم، فمن استسلم له لغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر. إذن هذه المسألة الثانية، وذكرنا نقولا لأننا لم نستوفي ما سبق فيما يتعلق بهذه المسألة. إذن الأمر بالعبادة المراد به ماذا؟ ما هي المسألة الثانية؟ الأمر بالعبادة أمر بما صح منها وقبله الله تعالى، وهو ما تحقق فيها أصلان: الإخلاص، والثاني الاتباع، والمنهي عنها ما تخلف عنها الأصلان أو أحد الأصلين، حينئذ لا تدخل تحت المأمور به. فإذا قال عبدوا الله، حينئذ اختص بالعبادة الخالصة مع الاتباع، عبادة الخالصة مع الاتباع. إذا انتفى الإخلاص بالتلبس بالشرك لا يكون موحدا، فإذا عبد الله تعالى ما عبد، حينئذ يكون ماذا؟ تكون جميع العبادات باطلة، جميع العبادات باطلة. لماذا؟ لأن من شرط صحة العبادة، أو شرط مجمع عليه بين العلم، الإسلام، الإسلام عام، لأن نحكم على الشخص ككل، حينئذ لابد أن يكون مسلما، فإذا أشرك